حاصل الكلام على البسملة؟ صوتك لا يا رباب، حاصل الكلام على البسملة. نحن الإعراب من الحاصل أنك تأتي من هنا ومن هنا بسم الله جار مشروع أه. تعلق مخصوص فاعل فعل مقدر مؤخر هذا بالنسبة للمتعلق. حاصل المتعلق أن الجار مجرور الراجح فيه متعلق بفعل محذوف يقدر إيش مؤخرا، كذلك أيضا يقدر مناسبا للمقام. هذا بالنسبة للمتعلق بالبسم الله حاصله. وبالنسبة للمعنى الباء حاصلها للاستعانة، يعني الراجع فيها أنها للاستعانة وليست للمصاحبة. بعض الإخوة يفهم أن المصاحبة ما تكون بالباء أبدا في اللغة، هذا مو صحيح يا أخوان. إنما هنا في بسم الله صحيح أنها ليست للمصاحبة وتأتي للمصاحبة، تأتي للمصاحبة كما في قوله تعالى اهبطوا بسلامة المصاحبين السلامة، تأتي المصاحبة. فلا يفهم الشخص أنها ما تأتي المصاحبة، تأتي الباء في لغة العرب المصاحبة، لكن الراجح في الباء الموجودة في بسم الله أنها الاستعانة وليست المصاحبة. لماذا هذا هو؟ والتوقف رجح ماذا؟ رجح أنها المصاحبة، يدل لبدعته وأن العبد يستغل بفعله لا يحتاج إلى استعانة. هذا مو صحيح. الله خلقكم وما تعملون. وحفرناه فعلا لأن النص في الجامعة نعم. قال تعالى أقرأ أحسنت. وقدرناه فعلا لأمور منها أن الأصل في العمل هو الأفعال، والشيء الآخر تصريح به المحذوف فعلا، تصريح به فعلا كما في قوله بسم الله ما وضعت، وأيضا لا هذا اسم على علينا اقرأ بسم ربك أما لا تعلمنا. أحسنت. لو قلنا في محذوف لأن مع الفعل يكون محذوف شيئين، فعل وفاعل ثلاث كلمات، المنتج مع المواجهة والخبر سيكون التنبيه نعم ابتداء بسم الله حاصلون. ثم يمن التيمن اي التبرك بالبداءة بسم الله سبحانه وتعالى. هذا هو خلاص الكلام على بسم الله. بقي النحت نعم، قال ينحت منها يا اخي اشتغل في النحت بسم الله اقول بسم الله فلان اي قال بسم الله. تذكر شاهدا على النحت من كلام العرب لقد بسملت ليلى غداة لقيتها فيا حبذا ذات الحديث المبتلون. وايضا شاهد على النحت ان العرب ينحتون، سمع عن العرب انهم يقولون سمع لفلان اي قال السلام عليك، ويقولون ايضا حوقلاء اي قال نعم احسنت. والزمخشر نحت شيئا الذي يعتبر الضياع على ابن ربه، اي يقول ما هو ما صرح لكن لفعله. ومن ذلك نحت يعني سلما من مقال اهل السنه وهي بلاتين، ان الله يرى بلاتين فقال قد شبهوه بخلقه فتخوفوا شنع الورى فتكبروا بالبلتفه. اخذ البلتفه من قول اهل السنه انه يرى بلات نعم، أما هو إذا لم يريد أن يرى الله سبحانه وتعالى فإن شاء الله نسأل الله أن يحرمه ونحن نرى ربنا إن شاء الله. بقي إعراب الرحمن الرحيم الاتباع صفتان لنقض الجلالة، والثاني القطع إلى الرفع خبر لمنتدى محذوف هو الرحمن الرحيم، والثاني النصب القطع إلى النصب مفعول لفعل محذوف. يكفي هذا، بقيت أوجه أخرى يعني يتوقف فيه على السمع.

ونستعين وأنت المسؤول أحسن من هذا. أقل من يتألف منه يا أخي الكلام أنت. أنت أقل من يتألف من إسمعيني فأكثر. أنت هذا صح. والكلمة يا أخي كلمة. أحسنت الكلمة في اللغة ما لا يدل جزء. لا هذا ما هو الكلمة. كلمة الكلمة تعريف الكلمة. كلمة في اللغة عمق من المعنى الاصطلاحي. ففي الاصطلاحي قول أخرى. وفي اللغة قد تطلق على الكلام المفيد كما في قول لبيد وهو له ألا كل شيء ما قال الله باطل. أحسنت. وأيضا لا إله إلا الله كلمة التوحيد. ما هي لفظ من قد يطلق على المفيد. ما الكلمة في التعريف هذا قول مفرد إذا جعلنا جنسها القول فهي لا تطلق إلا عن المفيد. وإذا جعلنا جنسها اللفظ فاللفظ يطلق على المفيد وعلى غير المفيد. أقسامها اسم وفعل وحرف جاءني معنى. احسنت. ماذا أخرج بالقيد جاءني معنى؟ حروف الهجاء. لماذا يعرف الاسم يا أخي بارك الله فيك؟ أحسنت. وأل هذا الاقتصار على سبيل الحصر بذكر هذه العلامات على سبيل الحصر أنه لا يوجد علامات إلا هذه الأشياء المذكورة. نعم أو أكثر. أحسنت. وإنما لشهرتها. أحسنت. ما هو أنفع علامة من هذه العلامات التي ذكرت في ضالي الإسناد؟ لماذا؟ علم. لأن هناك كلمات وهي أسماء لا تعرف إلا به. لولا الإسناد لما عرفت. قالوا بدخول الألف واللام على إطلاقها يا أخي الثماني ليس لنا شيء من اللاءات. إذا كانت استفهامية تخرج ألف الاستفهامية التي معنى هل كما حكى ذلك قطرس في قوله هل فعلت بمعنى هل فعلت فهي حرف استفهام هنا تدخل على الفعل الماضي. والفعل يا أخي بماذا يعرف؟ الفعل بماذا يعرف؟ سنت بقد وسوف وكالتانيك الساكنة. وهو كم يا أخي الفعل؟ أربعة وخمسة وستة. الفعل جهة الفعل كم؟ ثلاثة. سنت بقرها ماضي ومضارع وأمر. الأمر بماذا؟ الماضي بماذا يعرف؟ بدخول تاء التأنيث الساكنة. أحسنت. مثل نعم قامت وقعدت إلى آخر ذلك. فمتى ما وجدنا تاء التأنيث حكمنا على الفعل أو تاء التأنيث الساكنة حكمنا على الفعل بأنه فعل ماض كما يقول الشاعر يا شيخان في بيان أن هذا الفعل ماض بشرى أفعال كلها يدلل على أنها أفعال ماضية. قامت فحيت ثم من يا اخوان يذكر الشطر هذا انا ساطمس قامت فحيه المت فحيه ثم قامت فودعت فلما تولت كادت النفس تزهقه. الشاهد المت فحيه ثم قامت فودعت فلما تولت كادت النفس تزهقه. الشاهد له قلنا هذه كلها الافعال المذكوره فعل ماذا ماضيه بدليل ايش دخول تاء التأنيث بدليل دخول تاء التأنيث فهي أفعال ماضية. وأيضا يعرف بتاء الفاعل. ما هي الأفعال المختلفة فيها من الماضي؟ أتي أخي بارك الله نعمة وبئس وعسى وليس. أحسنت بارك الله فيك. نعمة وبئس وجه الخلاف فيها من حيث ماذا؟ حيث الاسمية والحرفية، من حيث الفعلية والحرفية، من حيث الاسمية والحرفية صح؟ فهمت بارك الله فيك. ومن قال انها اسماء بدخول حرف الجر عليها، ومنهم من قال انها افعال بدخول تانيث الساكنة نعمة وبئس. وهل تقبل ثاني فاعل نعمة وبئس؟ نعمة وبئس هل يقبلان ثاني فاعل؟ ما يقبلان. فهمت بارك الله فيك. ما يقبلان ثاني فاعل، يقبلان ثاني. وليس وعسى وجه خلافها ان من ترسموها هات يا حي سليم. ما هو هذا؟ لا رمته سليم. هات ليس يا ايش اخوان عسى. ليس وعسى وجه خلافها متردد بين ماذا؟ منهم من قال بانها حروف، ومنهم من قال بانها افعال، والراجح انها ايش؟ افعال بدليل قبول تاء الفاعل وتاء الثاني. فهمت بارك الله فيك. ليس وعسى ليس، نعم في بين الحرفيه والفعليه، لكن عسى فيها تفصيل. ما هو التفصيل؟ هات يا اخي من ابراهيم، هات يا اخي هات. عندما الذي رافت رافت ما قد سئلت يوما من الدهر، هات يا اخي. ها حسن وجه هذا عسى. عسى تكتب فيها إذا اتصل بها ضمير النصب، الراجع فيها أنها حرف، فهي حرف بمعنى لعل. أحسن بدليل ترجي كما قال الشاعر لعلها عساها نار كأس وعلها عساها نار كأس. الهاء اسمها ونار ايش؟ خبرها، وهي حرف بمعنى لعل من الترجي. أحسن بارك الله. يلا اي نعم نخواتنا. ومضارع ماذا يعرف؟ اين ابو بلال؟ مضارع ماذا يعرف؟ بلال ما حضر ليه؟ هات يا اخي سيد يقول لك سنت وهي انفع على من قصر عليها هو المؤلف. وايضا مضارع ماذا يشترط فيه او شيء لابد ان يكون فيه؟ ما هو الذي يكون في المضارع لازم الله لا ينفت عنه؟ أنه يبدو بحرف الحروف مضارعة التي يجمعها قولك أنيت أو نأيت. أحسنت. هل هي علامة هذه الأحرف؟ هذه الأحرف هل هي علامة على المضارع أم ليست في علامة؟ علامة نعم. وأنت يا أخي قالوا علامة لكن ليس صحيح هذا الخبر. ليس صحيح. لماذا ليس صحيح؟ لأنها موجودة في الماضي وهي فائدة كما في أكرم ونقل وغيرها. لا ما هي نقل مثل ماذا يا أخوان؟ تقدم. أحسنت. أصلا قدم هي موجودة في الماضي. ما هي القاعدة التي ذكرت بعد التمهيد هذا أو لم مهد لها؟ قاعدة أنه لابد أن يكون مبدوعا بحرف من حروف المضارعة، ثم بعد هذا التمهيد ذكر قاعدة عند واحد من المتأخرين قال بأن خالد يصادف عند خالد. هات القاعدة التي ذكرها بعد التمهيد، قال المضارع لابد أن يكون في أوله أحد الحروف الزائدة الأربعة التي يجمعها قولك أنيت، ثم ذكر قاعدة بعد هذا. لا لم علامة ذكرها علامة، قاعدة ذكرها بعد ذكر حروف المضارعة. ما هي؟ هات يا حسن. فانت ذكر انه اذا كان ماضيه رباعيا ضم اوله، فتقول في اكرم يكرم. احسنت. بارك الله فيك. إذا كان أقل أو أكثر فإنه يفتح مثل استخرج يستخرج وضرب يضرب. بارك الله فيك. المختلف فيه من أفعال المضارعة لمن السؤال هذا؟ المختلف فيه من أفعال المضارعة هات إن شاء الله تجيب هاتي وتعالى. نعم هذا الذي يريد. لا لا أعرف أعرف عنده هذا حديث على وجوده ما أخطأت ما هي أفعال ذكرى مختلف فيها أحسنت. هذا الترجي صح المغلطة جائزة أحيانا. وأمر بماذا يغرف عنك يا أخي عماري عماري جميل بلاد هات أيضا الدلالة على الطلب أحسنت من التوفيق من علاماته أيضا. أهلا عن من السؤال هذا خال المختلف فيه الأمر تعالى وهاتي أحسنت تعالى وهاتي هاتي تعالى على الصحيح النافع الأمر تذكر شاهدا لي هاتي يؤيد ما نقول النافع الأمر فعل أمر ما من شك ثلاثة من الزمخشري لكن نبغي شاهدا على أن في الأمر دلت على طلب وقبل في المخاطبة إذا قلت هاتي نولي لتمايلك علي هضوم الكشح ري المخلخلي أحسنت شاهد أنا هاتي نعم هاتي هاتي رد على الزمخشري وعند البيت ذكر من هشام الشذوذ وتعالى صحيح انها ايضا فعل امر كما قال الله فتعالينا ومتعكن نعم وجنا يا المخاطبه وايضا مال على الطلب هذا بالنسبه لشيء اخر نعم اخر هاتي ماذا يلازم عندك لا مو انت هذا الكسر احسنت الا للكسر عزيز او جماعه هاتوا برهانكم واخر تعالى ماذا يلازم من المتاخرين هات الفتح نعم مثل يعني في جميع الحالات تعالى يا زيدي تعالى يا هند تعالي يا هند تعالى يا يا زيدان تعالوا يا زيدون الى اخر ذلك فهو يلازم الفتح على الاصح بعض اوجب ذلك ولحن من قال تعالي اقاتلك الهموم تعالي من شيء يلحن القائل تعالي اقاتلك الهموم تعالي كيف ما هو جمعنا تعالوا ومتعكن هاتي من وين النسوة تعال ايش تعالينا الله يقول هو أصح الكلام ونحن نكتب الأصح هو الفتح كيف أيا جارتنا ما أنصف الدهر بيننا أيا أيا أي شعر أيا عرف ماذا ما هو الإعراب حتى ندخل في الدرس يا أخوان وتأخرنا المراجعة الإعراب لغة الاصطلاح لأننا أنت عارف اللغة وعلى غير الاصطلاح هذا يا أخوان صلى الله عليه وسلم اصطلاح تغير أحوال أواخر الكلم اختلاف العوامل الداخلة عليه الأفضل أو تكبيره قوله تغير أحوال ماذا نقول الصواب طيب ولا يعني على إطلاقه أفضل لأنه نعم على إطلاقه أولى حتى يشمل ما تغير صفته صفة آخره وما تغير ذاته أي ذات آخره وذات الآخر تكون في المعنى ذات الآخر التي تغير تنهي تنهي تنهي ذكر السالم فأنه يتغير من الرفع الواو

هذا الذي يظهر. فلذلك لم يأتي ثم هنا، لأن ثم تفيد التركيب. وقد علمت مما تقدم أمس أن السادس هذا رتبته على حسب ما يضاف إليه. طيب، ما هي القاعدة التي ذكرت أمس؟ باب الضرير. هات يا أخي عدنان.